في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أبلغ سليمى بأن البين قد أفدا، وانبئ سليمى بأن رائحون غدا، وقل لها كيف أن يلقاك خالية، فليس من بان لم يعهد كما عهدا. نعهد إليك فأوفينا بعهدتنا، يا أصدق الناس موعودا إذا وعدا. وأحسن الناس في عيني وأجملهم من ساكن الغور أو من يسكن النجدا. لقد حلفت يمينا غير كاذبة صبرا أضاعفها يا سكن مجتهدا. بالله ما نمت من نوم تقر به عيني، ولا زال قلبي بعدكم كمدا. كم بالحرام ولو كنا نحالفه من كاشح، ود أنا لا نرى أبدا. حمل من بغضنا غلا يعالجه، فقد تملى علينا قلبه حسدا. وذات وجد علينا ما تبوح به، تحصي الليالي إذا غبنا لنا عددا. تبكي علينا إذا ما أهلها غفلوا، وتكحل العين من وجد بنا سهدا. حريصة أن تكف الدمع جاهدة، فما رقى دم عينيها وما جمدا. بيضاء آنسة للخدر آلفة، ولم تكن تألف الخوخات والسددا. قامت تراءى على خوف تشيعني، مشي الحسير المزجى جشم الصعدا. لم تبلغ الباب حتى قال نسوتها من شدة البهر، هذا الجهد فاتئدا. أقعدنها وبنا ما قال ذو حسب صب بسلمى إذا ما أقعدت قعدا. فكان آخر ما قالت وقد قعدت أن سوف تبدي لهن الصبر والجلدا. يا ليلة السبت قد زودتني سقما حتى الممات، وهما صدع الكبدا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.